شو ابو احمد؟ اعطيني كل من اسمه. يا اخي الكريم بدي اسالك بالنسبه لمن تهاون على من تهاون على الصلاه يعاقبه الله عز وجل بسته عشر عقوبه. ما له اصل. الحديث؟ ما له اصل. ما له اصل. لا. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.